وإيه بقى حق الدولة من وجهة نظرك؟ الضرايب. ضرايب؟ لا طبعا، مش ده مشروع سياحي. أنت ناوي تدخل على السواح؟ يا ريت، بيدفعوا بالدولار. بالمناسبة حضرتك، إيه الأوراق المطلوبة؟ الحقيقة مفيش أي أوراق مطلوبة. بجد؟ كده؟ الله، دي الحكومة سهلتها قوي. يا سلام، أخيرا حسوا بالشعب. أو كده بقى، خلينا نشتغل، خلينا نكسب. ادعي لنا ربنا يوفقنا بقى. ربنا يوفقك يا سيد. على كده الحكومة مش هتاخد مننا ضرايب؟ ضرايب؟ معقولة؟ أهو كده، ترفع الأعباء عن كاهل الشعب. كده إحنا هنتشجع، بدل ما نشغل أوضتين نشغل بقى الشقة كلها. واجب برضو. الواحد لازم يكبر، أمال إيه؟ طبعا. أنا كده بقى هتشجع، هحط سراير في الطرقة. في الطرقة؟ آه، واطمن حضرتك ساعتها هجيلك الاسم واطلعك على كل حاجة بنفسك. وبالتفصيل. واجب برضو. حضرتك من هنا؟ لا أنا من طنط. مالكش هنا بيت يعني؟ لا ماليش. طب ما تيجي تريح عندنا. أنا بنفسي أجي عندكو؟ هعمل لك تخفيض. الميزة فيك إنك متعاون يا أخي. لو إحنا بنعمل حاجة غلط؟ لا. طيب إيه بقى؟ أنت بتستعبط يا جدع أنت؟ أنت ليه حضرتك قلبت عليا مرة واحدة كده؟ أنا سايبك عمال تستهبل من الصبح لما أشوف إيه آخرتها. طب أنت حضرتك زعلت ليه؟ كل ده عشان قلت لك ابقى تعالى، ما تجيش خلاص. عايز ظابط يجي شقة بتدير الأعمال المنافية للأداب؟ إيه؟ منافية للأداب؟ لا أنا بتكلم عن إيه يا ماهر الكلام ده؟ أداب؟ هو أنتوا من النوع ده؟ يا نهار أسود، أنا بريئة يا حضرة الظابط، والله أنا مظلومة، ده أنا مأجرة هنا عادي. عادي؟ ده اللي بيشغلك هو اعترف. لا لا لا لا، ده في لبس، انا ما اعترفتش على قلة الاداب. انت قلت بنفسك عايز الحكومة تدي لك اوراق رسمية. وهو معقولة برضو الحكومة هتوافق على حاجة زي دي؟ في لبس. امشي قدامي. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك يا ماهر، شبهتونا معاكم. يلا يا اختي انت اخرى. ايه انا كمان؟ يا نهار اسود ومنيل. طب ليه؟ انا مالي؟ ده انا مأجر عندهم على انهم ناس محترمين. الكلام ده في النيابة. نيابة؟ يا لهوي. يلا يا عسكري، يلا يا امين، اذا كان في حد تاني في بقيت الاوضه هاتوه. يا بيه غلط كده، اللي انت بتعمله ده غلط. عيب كده، دي شقه طلبه مش شقه اداب. الله يخرب بيوتكم، شبهتونا، ربنا ينتقم منكم. بس يا بنت، ظني كان في محله يا حلو. اهو كده، اقبضوا عليهم، نظفوا العماره. استنى عليا يا ناوي الكلب لما ارجع لك. امشي انت وهو ساكت. عيله كويسه غنيه مفلسه.